ويأتي بالرشاوي. سبحان الله. لا يأتون للعمل. الله المستعان. في اليمن ساعة 11 خلاص الموظف يذهب إلى السوق يشتري قات. الله المستعان. ما في معاملات في الدوائر الحكومية. الله المستعان. مصدر للبن والقهوة في ال. سبحان الله. الآن صار أكبر مصدر للقهوة. يعني كما ذكر أخونا يعني اليمن كانت في وقت ما أكبر مصدر للبن والقهوة وكذا. وبسبب زراعة القات يعني استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.